تحدي وقلب رديان التحدي كلم الأفراح تهدي وكلم الأحزان تعدي كبر جايك استعدي وشيل من درب المتاعب كلم الغيم المسافر يحكي عنك للكواكب يحكي عن نبت الأصالة يحكي عن سحر المواهب لا تخاف الماضي يرجع فاللي غايب أصله غايب والنجوم الراحوا منك تاني بيرجعوا في المغارب تاني بيرجعوا في المغارب جايك استعدي عندي خاتم عندي حنة عندي جرتك للمعاصم يحكي عن تاريخ أهلنا بكرة جايك استعدي عندي خاتم عندي حنة عندي جرتك للمعاصم يحكي عن تاريخ أهلنا قصيدة شرب من حناني يا عوالم من محنة وقصيدة ازرع كل عمري وردة في قلبي الأحنة وردة في قلبي الأحنة بكرة جايك استعدي وابني لي عندك أماكن داير أشوفك زي أميرة يعلو صوتك في المازن يبقى اسمك كل بيهدي ويبقى ضوك كل باين والشعاع الضل منك يمشي يوصل للسفاين ضايعة كانت في خضمك كايسة تمرق للمداين كايسة تمرق للمداين لا تهابي هناك مسافة ولا تعرف الخوف عيونك تهاب هناك مسافة ولا تعرف الخوف عيوني انت اكبر من عواري يا يتاخد من فنوني كل ما غنيت عفافك يبقى لسا شاردونك كل ما غنيت عفافك يبقى لسا شاردونك والزمن مهما تبدل يبقى لونك هو لونك يبقى لونك هو لونك أصل ما ممكن نسيبك يوم ما قالت انت واحة أصل ما ممكن نسيبك للصباح اللي دومت للزمان قادر يجيبك للصباح اللي دومت للزمان قادر يجيبك والكلام اللي قالوا عنك ما تسوي النفس لطيبك الكلام اللي قالوا عنك ما ما بيصورنا بحبيبي يلا غني وعلي صوتك اضرب الفارس حبيبي يلا غني وعلي صوتك اضرب الفارس حبيبي يلا غني وعلي صوتك اضرب الفارس حبيبي خلي قلبه العشق قبلك يبقى اقرب من قريبي يبقى اقرب من قريبي كلم الأفراح تهدي كلم الأحزان تعدي كلم الأفراح تهدي كلم الأحزان تعدي كلم الأفراح تهدي كلم الأحزان تعدي